ما يسمى بكأس العالم هذا من الابتلاء ومن الفتن التي ابتلي بها كثير من الناس. يقال أن أول من لعب الكرة هم الصينيون، وكانوا يلعبونه بطريقة وحشية وشنيعة وبشعة، فإن المهزوم يجلد بالسياط ويكوى بالنار. ثم طورها الإنجليز على الطريقة المعروفة، وكانوا كذلك يلعبونها بطريقة أشد وحشية وبشاعة، فكانوا يلعبون برؤوس خصومهم بعد أن يقطعوها، ولهذا منعها بعض ملوكهم على فترات متباعدة. هذا ما يسمى بكأس العالم، أرادوا به إشغال الشباب. وقد ثبت في بروتوكولات اليهود أنهم من بنودهم إشغال الشباب والأمم بكأس العالم حتى لا يصير لهم هم إلا لعب الكرة. هل تعلمون معاشر الإخوة أن أول فريق عربي أسيوي دخل في اتحاد كرة القدم هو الفريق الفلسطيني بدعم من بريطانيا، وأن أول فريق اشترك في كأس العالم هو الفريق، يعني فريق عربي أسيوي هو الفريق الفلسطيني؟ هل تعلمون أن أول دوري مصري في تاريخ مصر كان في السنة نفسها التي دخل فيها اليهود إلى فلسطين، سنة 48؟ هل تعلمون معاشر الإخوة أن كأس العالم قبل 4 سنوات أنفق عليه أكثر من 3 مليارات؟ وهل تعلمون معاشر الإخوة أن قيمة لاعب لا يزن جناح بعوضة عند الله 300 مليون يورو، ما يقارب ميزانية دولة؟ بما ما يسمى بكأس العالم حرب على الشباب وعلى قتل أوقاتهم وقتل ذكائهم وقدراتهم ونبوغهم وصرفهم إلى ما لا ينفعهم. ما يحصل هذه الأيام من تشجيع بعض الناس لبعض اللاعبين أو لبعض الفرق أو لبعض الأندية النصرانية أو الملحدة، هذا يشجع برشلونة وذاك ريال مدريد مثلا، أو هذا الفريق البرازيلي أو الأرجنتيني أو الألماني أو غيرها، هذا أمر خطير. ولربما بعض الشباب يحزن لحزن الفريق أو اللاعب الفلاني ويسر لسروره إذا أصيب اللاعب الفلاني بإصابة، رأيت على وجهه الحزن ولربما درفت عيناه بالبكاء، وربما لم يحصل منه شيء من هذا إذا أصيب شعب مسلم بأكمله. بل أخبرني بعض الإخوة وبعض الشباب يقول سمعت شابا يقول اللاعب الفلاني أحب إلي من أخي، والعياذ بالله، وهو لاعب مثلث نصراني ضال مشرك زنديق. ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وبعض الناس يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، ولربما سافر مسافات بعيدة حتى ينظر إليها إلى تلك المباريات. بعض الناس والعياذ بالله يقول بلسان المقال أنا أموت في الفريق الفلاني أو في اللاعب الفلاني، وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق والعياذ بالله، وربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. بعض الناس يشجع بعض الفرق ولربما يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، كم فرقت هذه الفرق وهذه الكؤوس أبناء المسلمين، ولربما فرقت الأسرة الواحدة. بعض السذج ربما يلبس ألبسة تنم على فريق أو على لاعب، وفي هذه الألبسة من الشعارات التي يرفعون بها شعار التثليث. بعض هؤلاء اللاعبين كما أخبرني بعض الإخوة يقول المسلمون دراويش يقومون في الليل ويصلون. بعض هؤلاء اللاعبين كما أخبرني بعض الإخوة إذا سجل هدفا يأتي ويشير إلى الجمهور بإشارة التثليث وأنت تشجعه وأنت تنظر إليه، أين الغضب لله؟ أين الغضب لدين الله؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ هؤلاء قوم كفار والله لا يزيلون عند الله جناح بعوضة إن ماتوا على كفرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل لما مر رجل من ضعفاء المسلمين قال في آخر الحديث إن هذا خير من ملء الأرض من مثل ذاك. مسلم تقول فلان أحب إلي من مسلم والعياذ بالله، أمر خطير. احذروا معاشر الإخوة أن تنزلقوا في هذا. هل تعلمون أن الفضائيات في العالم الإسلامي إذا أرادت أن تنقل هذه الأحداث في كأس العالم تدفع عشرات الملايين من الدولارات؟ يا سبحان الله، أنت مسؤول. أخبرني بعض الإخوة قبل قليل أن من يريد أن ينظر إليها مباشرة يشتري كرتا ب300 دينار. ستسأل عن كل دينار، سيقفك الله وستسأل عن هذه الدنانير. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي من حديث أبي برزة وجاء عند أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما بقي لديك وقت إلا أن تنظر لهؤلاء النتنة يكشفون عن فخوذهم، تضيع أوقاتك ووقتك رأس مالك، يضيع عليك هذا الوقت في النظر إلى المثلثين في النظر إلى الملاحدة. ألا تعلم أيها المسلم أن من أضعف الفرق هو فريق الولايات المتحدة مع ما لديها من الأموال ومع ما لديها من تطور العلوم الدنيوية، وهكذا فريق اليهود، وأن أقوى فريق أو من أقوى الفرق فريق البرازيل، وقد عدت البرازيل من الدول النامية على التعبير العصري. فكرة القدم صرفت بها جهود وأنفقت فيها أموال وأهدرت طاقات، ما هي الفائدة؟ ماذا تستفيد؟ كم عطلت من شوارع بسبب أن كثير من الشباب يحتفل بفوز الفريق الفلاني وعطل الشارع؟ كم عطلت من وظائف؟ بل قدموا امتحانات المدارس والثانويات قبل كأس العالم، قدموا عليها كأس العالم، وهناك في أيام مضت عطلوا الأعمال من أجل أن فريقا فاز على فريق آخر. يا سبحان الله، انقلبت الموازين معاشر الإخوة. اتقوا الله عباد الله، يأتي الرجل السمين البطين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ولو كان ما كان كافر مثلث تعطيه من وقتك لا يستحق إلا أن تبصق على وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة إذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتمهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقهم، لأنهم أهل صغار وذل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأنت تحبه وأنت تشجعه وأنت تتمنى لقاءه وأنت تتمنى أن تلتقط صورة معه وأنت تتمنى أن تصافحه وأنت تتمنى أن ينظر إليك وهو ينظر إلى المسلمين والعياذ بالله بعين الاحتقار وعين الازدراء وعين التخلف، وينظر إليهم بأنهم وحشيون وبأنهم. من الذي رسم الصور البشعة وينسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه؟ أنسيت أيها المسلم؟ من الذي وطئ المصحف قطع الله أقدامهم وتلك الأقدام التي تركل الكرة؟ أنسيت أيها المسلم؟ من الذي طعن في رب العالمين وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقالوا يد الله مغلولة؟ أنسيت أيها المسلم؟ من الذي شرد أبناء المسلمين شرقا وغربا وقتلوا أبناءنا في حروب صليبية قديما وحديثا؟ أنسيت أيها المسلم؟ أنسيت أيها المسلم أنهم كما قال ربنا جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ أنسيت أيها المسلم أنهم ما تخفي صدورهم أكبر، وأنهم أهل بغضاء لهذا الدين ولأهل هذا الدين، وأنهم حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وسموا الشاة التي أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا أرادوا أن يلقوا الصخرة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنسيت أيها المسلم؟ لا، لا تنسى، لا تنسى أيها المسلم. لابد أن تعيش، لابد أن تكون صاحب عقيدة، صاحب ولاء وبراء، صاحب ولاء لأهل الإيمان وبراء من أهل الفسق والكفر والإلحاد. لابد أيها المسلم اتق الله، لا تضيع أوقاتك. صلوات تضيع، تضيع صلوات من أجل كرة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نؤديها في أوقاتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كم من صلوات ضيعت. ربنا نهى عن الخمر والميسر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: بل انتهينا. هل انتهيت عن النظر إلى هذه المباريات؟ تضيع الأوقات غفلة عن ذكر الله، إنما هي قيل وقال وصراخ. ولربما ترى الرجل الرزين إذا دخلت الكرة الشباك يقوم ويتراقص ويرقص ميلا وطربا. يا سبحان الله، ماذا حصل للمسلمين؟ ماذا انتفعت؟ ذهبت أموال وأنفقت جهود وتلفت كم من أشياء بسبب كرة، أشياء تشيب منها مفارق الولدان. اتقوا الله معاشرا. بعض الناس قد شابت لحيته، كبير بالسن، ولربما كان إماما في مسجد، هو يتابع كرة ويتابع مثل هذه سفاسف الأمور. فالأمر خطير. إذا كان الفريق أبناؤه مسلمون وهم على تلك الصفة من الفسق، لا يجوز لك أن تشجعهم ولا أن تحبهم الحب الكامل الذي يحبه كثير من الناس. فما ظنك إذا كان كافرا مثلثا ملحدا يهوديا يشهر العداء للمسلمين؟ نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله عباد الله، وعلينا أن نتناصح جميعا. كم قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الأيام؟ كم حضرت محاضرة؟ كم راجعت حديثا أو قرأت حديثا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وأخبرني بعض الناس أن بعض المباريات يكون بعد منتصف الليل، حرب على أبناء المسلمين. فاتقوا الله عباد الله، وعلينا أن نتناصح وأن يأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعند مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي رقية: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.